الأبناء مع البنات. الأبناء يعصبون البنات، يعني يعصبون أخواتهم بالاتفاق، سواء كن شقيقات أو لأب، فإن ذلك لا تأثير له في الأبناء بالاتفاق، هذا ما يؤثر. وضح لكم؟ إذا هلك هالك عن بنت وعن ابن، ما ننظر والله هذا الابن هو أخ لهذه البنت، شقيق لأب، كل هذا ما يضر. وضح لكم؟ كل هذا لا يضر. مثاله: هلك هالك عن بنتين وابن، هلك هالك عن بنتين وابن، كيف نقسم المال؟ نقول لكل بنت واحد وللابن اثنان، ان هنا لها نصف ما له، انتبه لهذا، لها نصف ما له وليس لها نصف التركة، فرقوا لا يحصل لكم خلط. قال لها نصف ما له، يعني اذا كانت ثلاثة اسهم هو يأخذ سهمين وهي تأخذ سهم واحد، اذن هي اخذت نصف ما اخذ الذكر. واضح هذا؟ البنت اخذت نصف ما اخذ اخوها. وضح لكم هذا؟ هذا معنى نصف ما له. قلنا هلك هالك عن بنتين وابن، اول ما تفعل تضع امام البنت واحد دائما اذا اردت ان تقسم، وامام الابن اثنين، فسترى بان الابن اخذ ضعف البنت. ثم تجمع الاسهم، كم ستخرج؟ ثلاثة. تقول للابن اثنان وللبنت واحد. لا، الآن التقسيم يختلف، نقول لكل بنت واحد وللابن اثنان. إذن كم سهم معنا الآن؟ ها؟ كم سهم؟ أربعة أسهم. هلك عن بنتين وابن، البنت الأولى سهم، البنت الثانية سهم، الابن له سهمان، الذكر مثل حظ الأنثيين هو أخذ ضعف مال البنت الواحدة. إذن كم سهم معنا؟ أربعة أسهم. كيف نقسمها؟ البنت سهم، البنت سهم، البنت الأولى، وللبنت الثانية سهم، وللابن سهمان. واضح هذا يا أخوان؟ واضح لكم؟ هلك هالك عن ثلاث بنات وثلاث أولاد، يلا بينوا كيف نعطي وكيف نخرج بهذا الترتيب. نقسم الآن، اكتبوا أمامكم، يلا قسموها. عندنا قلنا هلك هالك عن ثلاث بنات وثلاثة أولاد، ضع أمام كل بنت واحد، وضع أمام كل ابن اثنين، كم؟ تسعة أسهم. أظن الأمر يسير، أليس كذلك؟ واضح؟ إذن لكل بنت سهم واحد، إذن لهن كم؟ ثلاثة أسهم، ولكل ابن سهمان. واضح؟ ما في إشكال. واضح؟ إذن كم؟ سهمان، إذن لهم كم؟ ستة أسهم. الذكور ستة والإناث ثلاثة، كم صار المجموع؟ تسعة. أظن أن الصورة الآن واضحة، هكذا تقسم فيما يتعلق بهذه المسألة. وهكذا طبعا يكون التقسيم. ثانيا، يعني الحكم الثاني، احنا بينا الحكم الأول الأبناء مع البنات، وبينا لا ننظر لا أخ شقيق لا أخت شقيقة إلى آخره، المهم أنهم إخوة بالنسبة لمن؟ مع بعض، وبالنسبة للميت هم أبناء ذكور وإناث، الذكر مثل حظ الأنثيين. لا ما يدخل معنى الأخ لأم، يخرج كليا، ليس بينه وبين الميت أي صلة. وضح لكم الأخ لأم لا يدخل معنا. نعم. ثانيا أبناء الإبن مع بنات الإبن، الآن لا نبحث في ماذا، بنات الإبن مع أبناء الإبن. أبناء الإبن يعصبون بنات الإبن بالاتفاق، لكن هذا بشرط إذا ماذا؟ إذا لم يكن معهم فرع وارث أنثى أعلى منهن. تذكروا هذا ولا تذكروا؟ يعني إذا كان فرع وارث أعلى هلك هالك عن بنت وعن بنت ابن، بينا التفصيل فيما سبق. من يذكر التفصيل؟ أحسن، هذه صورة. ثانية إذا كان ذكر، أحسن. ثالثة إلا، أحسنت، إلا مع وجود المعصب فإنه يعصبها، هذا ذكرنا. والآن نعطيكم إياه مرة أخرى من باب التفكير. أحسنتم. قلنا إذا لم يكن معهم فرع وارث أنثى أعلى منهم، أما إذا وجد مع أولاد الإبن أنثى واحدة من إناث الفرع الوارث الذي هو أعلى منهم، يعني الآن أنثى أعلى منهم، سبق أن بنات الإبن مع البنت الوارثة كم يعطوا؟ البنت تأخذ كم؟ النصف، هذا بيناه، البنت تأخذ النصف فرضا، والباب قلنا تأخذ النصف، وبنت الابن أو بنات الابن يعطينا ماذا؟ السدس، تكملة الثلثين، السدس تكملة الثلثين، والباقي لأقرب ذكر وهو بالنسبة للميت هنا ابن الابن. وضح لكم؟ أما لو فرضنا، انتبهوا نكمل أحسن حتى يتضح هذا، لأنه الذي سأذكره هو سيأتي. ثالثا أن يوجد مع أولاد الإبن، نحن ما زلنا نبحث في المسألة الثانية، الحكم الثاني، واضح؟ الأمر الأول أبناء ابن يعصبون بنات الإبن بالاتفاق إذا لم يكن معهم فرع وارث، هذا الحالة الأولى من الحكم الثاني. الحالة الثانية أن توجد أنثى واحدة لها ماذا؟ النصف. الحالة الثالثة ما زلنا نبحث في الحكم الثاني، واضح يا أخوان؟ ما زلنا نبحث في الحكم الثاني وهم أبناء الإبن. أبناء الإبن قلنا أن لا يوجد فرع وارث أعلى منهم للذكر مثل حظ الأنثيين، أن يوجد فرع وارث أنثى واحدة، نعطي الأنثى هذه النصف والباقي يعطى لبنات الإبن السدس تكملة الثلثين والباقي لأقرب ذكر، يعني لابن الإبن. الحالة الثالثة أن يوجد مع أولاد الإبن أكثر من أنثى من إناث الفرع الوارث الذي هو أعلى منهم، يعني هلك هالك عن بنتين وعن بنت ابن وابن ابن، واضح هذه الصورة؟ واضحت؟ هلك هالك عن بنتين وبنت ابن وابن ابن، ماذا نفعل؟ نقول بأن يهلك هالك عن بنتين وبنت ابن وابن ابن. والراجح المسألة فيها خلاف، والراجح أنه في هذه الحالة أن ابن الابن يعصب بنت الابن فلا تسقط. لو كان ابن الابن هنا غير موجود لسقطت، يعني هلك هالك عن بنتين وعن بنت ابن وابن ابن. كيف نقسم؟ نعطي البنتين الثلثين. لا، ثلثين لأن الشرط سقط، لابد أن تكون واحدة، هنا أكثر من واحد، إذن نعطيهم ماذا؟ الثلثين. أين نذهب بباقي المال؟ نعطي من؟ ابن الابن مع بنت الابن للذكر مثل حظ الأنثيين عصبها. لكن لو فرضنا أن ابن الابن غير موجود سقطت بنت الابن، إذن أخوها هنا مهم بالنسبة لها، أليس كذلك؟ نقول فقلنا لا تسقط. مثاله أعطيناكم مثال يعصب بنت الابن فلا تسقط. مثاله هلك هالك عن بنتين، نفس المثال، وبنت الابن وابن الابن. الآن حتى نبين لكم القسمة، للبنتين الثلثان لعدم وجود المعصب، ليس كذلك؟ وباقي المال أين نذهب به؟ كم بقي من التركة؟ ثلث. أين نذهب به؟ وباقي المال يقسم بين ابن الابن وبنت الابن للذكر مثل حظ الأنثيين. واضح؟ وضح لكم؟ فالمسألة من كم الآن؟ فالمسألة من تسعة، المسألة من تسعة، للبنتين الثلثان. فرضنا الآن المسألة من كم؟ من تسعة، للبنتين الثلثان. إذن لكل بنت كم؟ إذن لكل بنت ثلاثة، أليس كذلك؟ فرضنا أن المسألة من تسعة، إذن ثلاثة ستة تسعة، إذن نعطي البنت الأولى ثلاثة أسهم، والبنت الثالثة الثانية ثلاثة أسهم، أخذوا الثلثين. بقي ماذا؟ بقي ثلاثة أسهم للذكر مثل حظ الأنثيين. في ماذا؟ للابن وبنت الابن. فنعطي الابن سهمين والبنت سهم واحد. وضحت لكم؟ واضح؟ نقول فالمسألة من تسعة، للبنين الثلثان، إذن لكل بنت كم؟ ثلاث، كل بنت ثلاثة أسهم، ولبنت الابن سهم واحد، ولابن الابن سهمان. إذن كم صار معنا؟ تسعة أسهم. واضح هذه القسمة يا أخوان؟ وضحت لكم؟ ها؟ واضحة؟ الحمد لله، نستمع. واعلم أن بنت الابن يعصبها أخوها أو ابن عمها، هذا لا تنسوه، انتبهوا لي، هذا ابن العم أيضا يعصبها. لماذا؟ الذي في درجتها أو أنزل منها كما سبق، حتى لو كان أنزل منها كما سبق في مسألة تعصيب بنت الابن. احفظوا هذا، يعني إذا هلك هالك عن بنتين وعن بنت ابن وعن ابن ابن، لكن ليس أخ لها، هو ابن عم لها، نفس المسألة ما يتغير. أو هلك هالك عن بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن وأنزل منها درجة، يعصبها ولا يعصبها؟ يعصبها. وضح لكم؟ واضح؟ ابن العم هذا، إلى هنا واضح؟ إذن يقسم المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين بعد أن نعطي البنتين الثلثين. واضح يا اخوان؟ نقول قلنا وسبق قلنا او انزل منها كما سبق، وسبق انه اذا وجد الفرع الوارث الاعلى اذا كان ذكرا فماذا يحصل بمن دونه؟ فانه يحجب من دونه، فانه يحجب من دونه. مثلا لو هلك هالك عن ابن وابن ابن وبنت ابن، اين نذهب بالمال؟ جميع المال للابن، اما بنت الابن وابن الابن وكل من جاء تحت هؤلاء لا شيء لهم. لماذا؟ لانه اعلى منه. وضح لكم؟ أذن. إذن العصبة بالغير قلنا لها أربعة أحكام: الحكم الأول الأبناء مع البنات، الحكم الثاني أبناء الإبن مع بنات الإبن، الحكم الثالث ثالثا الأخوة أو الإخوة، الإخوة الأشقاء مع الأخوات الأشقاء، الإخوة الأشقاء مع الأخوات الأشقاء. أجمع العلماء على أن الإخوة الأشقاء يعصبون أخواتهم. وضح لكم؟ يعصبون أخواتهم، هذا بالإجماع لا خلاف فيه. مثاله هلك هالك عن شقيقتين وشقيق، كيف نقسم المال؟ للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين. كم سهم؟ نضع واحد أمام البنت، واحد أمام البنت، واثنين أمام من؟ الذكر. إذن كم؟ أربعة. وضح لكم؟ نقول لكل شقيقة واحد، يعني سهم واحد، وللشقيق سهمان، وعليه فالأسهم كم؟ أربعة. وضح لكم؟ تنبيه: أجمع العلماء على أن الأخ من الأب لا يعصب الأخت الشقيقة. انتبه، أجمع العلماء على أن الأخ من الأب لا يعصب الأخت الشقيقة. لماذا؟ لأنه لا يساويها في النسب لكونه أقوى منها. يعني ما الثمرة؟ ما الفائدة؟ من يقول لماذا ذكرنا هذا التنبيه؟ لماذا ذكرنا هذا التنبيه؟ أحسنت، لو هلك هالك عن أخت شقيقة وعن أخ لأب، هل الأخت الشقيقة هنا نقول مع الأخ لأب للذكر مثل حظ الأنثيين؟ لا، هو ليس عصب لها، ما يعصبها، نعطيها الفرض الذي لها. الأخت الشقيقة تأخذ النصف للشروط التي بيناها، والباقي أقرب ذكر الذي هو الأخ لأب. وضح لكم الفرق؟ أما لو قلنا معصب لقلنا للذكر مثل حظ الأنثيين، ففرق بين ما سيكون من تقسيم المال هكذا أو بالعصب أو بماذا في الفرق، أليس كذلك؟ وضح لكم هذا الفرق؟ يعني هذا التنبيه لابد أن تنتبهوا له، لأن الأخ لأب لا يعصب الأخت الشقيقة. واضح؟ رابعا، يعني الحكم الرابع والأخير، الإخوة لأب مع الأخوات لأب، هذا هو الذي بقي، أليس كذلك؟ ما قلنا أربعة قلنا أولا الأخوة، ثم قلنا كذلك أبناء الأخوة، ثم قلنا الأعمام وأبناء الأعمام، ثم انتقلنا إلى بيان الأخوة ما يتعلق بها، أليس كذلك؟ كل بحثنا في ماذا؟ في هذه الأمور. الأخوة لأب، نحن الآن نتكلم في العصبة بالغير، واضح؟ ليست العمومة ولا غير، واضح؟ نحن نتكلم على البنات وبنات الإبن والأخوات الشقيقات والأخوات لأب، هذا هو الذي نبحث فيه، العصبة بالغير. أنا ذهني ذهب إلى العصبة بالنفس، وبحثنا في ماذا؟ في العصبة بالغير. نحن نبحث في العصبة بالغير، الأخوات الشقيقات والأخوات لأب والبنات الأخوات، قلنا البنات وبنات الإبن والأخوات الشقيقات والأخوات لأب، واضح لكم؟ إذن انتهينا أولا من البنات، وانتهينا ثانيا من بنات الإبن، وانتهينا ثالثا من الأخوات الشقيقات. الآن في ماذا نبحث؟ في الإخوة لأب. نقول الإخوة، رابعا الإخوة لأب مع الأخوات لأب، أجمع العلماء على أن الإخوة لأب يعصبون من؟ أخواتهم، واضح؟ يعصبون أخواتهم. مثاله: هلك هالك عن أختين لأب وأخ لأب. للذكر كيف نقسم؟ للذكر مثل حظ الأنثيين، فلكل أخت كم؟ سهم، ولكل أخ وللأخ سهمان. إذن المسألة من كم سهم؟ 14. واضح لكم يا أخوان هذا التفصيل؟ واضح. وبهذا نكون قد انتهينا من العصبة بالغير، انتهينا من العصبة بالغير. إذن نعرف أن العصبة بالنفس بينا التفصيل والتسلسل، وانتهينا من العصبة بالغير، وهم أربعة أو هن أربعة: الأخوات الشقيقات، أخوات لأب، بنات، بنات الأب. واضح يا أخوان؟ واضح. عرفنا الآن العصبة بالغير، لماذا سمي بالغير؟ لأن الغير هو الذي عصبهم، وجود الأخ هو الذي عصبهم، فنقلهن من فرد إلى عصب، واضح؟ إلى عصبة. ثالثا، ثالثا عصبة مع غيره وهن الأخ. المصنف رحمه الله تعالى لا زال يبحث في العصبة النسبية، بيّن الصنف الأول العصبة بنفسه، وبيّن الصنف الثاني وبيّناه وهو العصبة بالغير، وهنا العصبة مع الغير. العصبة بالغير الباء هذه سببية، يعني عصبت بسبب الغير، أما الآن مع الغير حكم انتهى، الحكم اختلف هنا. من هم العصبة بالغير أم مع الغير؟ قال حديث ابن مسعود رضي الله عنه وما بقي فللأخت. قال لحديث ابن مسعود رضي الله عنه وما بقي فللأخت. أقول العصبة مع الغير كم بقي من الأخت؟ كثير؟ عشر؟ ها؟ سبع؟ طيب يوم. العصبة مع الغير هم الورثة الذين ليسوا بعصبة في الأصل، هم في الأصل ليسوا عصبة، واضح؟ لكنهم صاروا عصبة لما اجتمع بعضهم مع بعض، وضح هذا يا اخوان؟ لما اجتمع بعضهم ببعض او مع بعض صاروا عصبه، والا في الاصل لانهم ليسوا عصبه ولا يدخلوا في العصبه، لكن دخلوا لما اجتمعوا، وهم صنفان من الاناث، وهم صنفان من الاناث لا غير. اذا العصبه مع الغير صنفان فقط. أولا الأخت الشقيقة فأكثر، حتى لا يظنها واحدة، لا، الأخت الشقيقة فأكثر مع إناث الفرع الوارد، وإن نزلنا بمحض الذكور كبنت كالبنت أو بنت الابن، قلنا كالبنت أو بنت الابن أو بنت ابن الابن وهكذا، لابد أن لا يفصل بينهما أنثى. يعني الآن لو أردنا أن أسألكم الآن سؤال، هلك هالك عن بنت وعن أخت شقيقة، كيف نقسم الميراث؟ ها؟ كيف نقسم الميراث؟ ها؟ للبنت النصف فرضا، والأخت ما بقي تعصيبا، واضح هذا؟ للبنت النصف فرضا، الأخت الشقيقة تحولت الآن إلى ماذا؟ يا وجود الفرع الوارث يغيرها، فتحولت من فرض إلى ماذا؟ إلى تعصيب، تعصيب مع الغير، فالباقي لمن؟ للأخت الشقيقة، واضح لكم؟ الباقي للأخت الشقيقة. لو فرضنا فرض آخر، قلنا هلك هالك عن بنتين وثلاث أخوات شقيقات، كيف نقسم؟ والباقي يقسم بالتساوي على الشقيقة، صح، للبنتان الثلثان، للبنتين الثلثان، للبنتين الثلثان، والباقي يقسم على الأخوات الشقيقات بالتساوي تعصيبا، يعني يرثنا بالتعصيب، وهكذا. واضح لكم يا إخوان؟ واضح هذا؟ عرفتم؟ ثانيا الأخت لأب فأكثر مع إناث الفرع الوارث، وإن نزلنا بمحض الذكور كما سبق التفصيل السابق. أحكام العصبة مع الغير، نعطيك الأحكام المتعلقة به. اعلم أنه متى اجتمعت الأخت الشقيقة فأكثر أو الأخت أب فأكثر مع إناث الفرع الوارث، وإن نزلنا بمحض الذكور فهنا تعطى إناث الفرع الوارث، تعطى ماذا؟ فرضهن، لابد أن نعطيهن الفرض، فإن كانت واحدة فلها النصف، وإن كنا أكثر ثلثان، واضح لكم؟ وتأخذ الأخت الشقيقة فأكثر أو الأخت لأب فأكثر، يأخذن الباقي لأنهن عصبة، أليس كذلك؟ لكن هذا بشرطين، لابد من هذين الشرطين، لكن بشرطين، الوقت يكفي ولا ما يكفي؟ إذن الدرس القادم إن شاء الله نبين الشرطين المتعلقين بميراث ماذا؟ الأخت الشقيقة والأخت لأب إذا كانت عصبة مع الفرع الوارث. وضح لكم يا إخوان هذا؟ هذا إن شاء الله سيأتي بيانه في الدرس القادم، والله تعالى أعلى وأعلم. انتهى الوقت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لازلنا نبحث في العصبة، وبينا أقسام العصبة بأن العصبة تنقسم إلى قسمين: عصبة بالسبب، وعصبة بالنسب. أما العصبة السببية فالمراد بها الولاء، وهذه سواء المعتق كان ذكرا أو أنثى لا فرق. وكذلك تكلمنا على العصبة النسبية، وبينا من أنه لا بد في ميراث العصبة بالنسب إذا اجتمع أكثر من واحد في الميراث وهم من أصحاب العصبة بالنسب، أن ننظر إلى ثلاثة أمور، وهذا فيما يتعلق بالعصبة بالنفس، لأننا بينا بأن أيضا العصبة بالنسب تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. أما العصبة بالنفس فبينا بأنه لا بد من النظر إلى ثلاثة جهات: الجهة الأولى، أو إلى ثلاثة أمور. الأمر الأول، ننظر إلى الجهة، أليس كذلك؟ ننظر إلى الجهة، وبينا بأن الجهات بالنسبة إلى الميت إذا كانت عصبة تنقسم إلى كم؟ بينا بأنها تنقسم إلى خمسة أقسام. أول ما نبدأ بالبنوة، ثم الأبوة، ثم الأخوة، ثم العمومة، ثم الولاء، أليس كذلك؟ وهذا من جهة الجهة، وتكلمنا هذا جهة القرابة، والثاني درجة القرابة، أليس كذلك؟ وقلنا بأنه إذا اتحد في الجهة فينظر في الدرجة، وإذا اتحد في الجهة والدرجة ينظر إلى القوة، إلى قوة القرابة، كما مثلنا لكم بمن؟ بالأخ الشقيق مع الأخ لأب، الجهة واحدة وهي الأخوة، والدرجة واحدة، أليس كذلك؟ أما قوة القرابة فهي التي تختلف، فهي التي تختلف، وبينا ميراثها. كذلك تكلمنا على العصبة بالغير، وبينا بأنهن هن بنات البنات وبنات الابن، والأخوات الشقيقات والأخوات لأب، وبينا كيفية ميراثهم. وكذلك تكلمنا على العصبة مع الغير، العصبة مع الغير، وبينا بأنهم هم الورثة الذين ليسوا بعصبة في الأصل أو بالأصل، ولكن صاروا عصبة لما اجتمع بعضهم إلى بعض، وبينا بأنهم صنفان من الإناث لا غير: الأخت الشقيقة والأخت لأب، الأخت الشقيقة والأخت لأب. وبينا بأن الأخت الشقيقة كيفية الميراث لها إذا كانت عصبة، بينا ذلك، الأخت الشقيقة فأكثر، بينا مع إناث الفرع الوارث، وإن نزلنا بمحض الذكور كالبنت بنت الابن او بنت ابن الابن، وكذلك الاخت لاب، فاكثر مع اناث الفرع الوارث. وبينا كيفية الميراث، لانه اذا اجتمعت الاخت الشقيقة فاكثر او الاخت لاب فاكثر مع اناث الفرع الوارث، وان زن بمحض الذكور فهنا يعطى اناث الفرع الوارث فرضهن، اليس كذلك؟ فان كانت واحدة تعطى النصف والباقي لمن؟ للأخت الشقيقة، وإذا لم تكن هناك أخت شقيقة فللأخت لأب. وإن كن أكثر، يعني أكثر من بنت، فالبنات يرثن ماذا؟ الثلثين، والباقي يعطى لمن؟ للأخت الشقيقة. فإذا لم تكن الأخت الشقيقة فلأخت لأب. وبينا بأنهن يأخذن الباقي بماذا؟ لأنهن عصبة، لكن بشرطين، وأظن أننا وقفنا على هذا، ليس كذلك؟ قلنا لكن بشرطين، وهنا سنبدأ ببيان الشرطين. قلنا يعني الأخت الشقيقة إذا كانت عصبة أو الأخت لأب، وهذا يكون عند اجتماعها بفرع وارث من الإناث، بفرع وارث من الإناث، قلنا بشرطين. الشرط الأول عدم وجود فرع وارث، عدم وجود فرع وارث ذكر، عدم وجود فرع وارث ذكر، لأنه سيكون هو المعصب ويحجب الأخوات، أليس كذلك؟ فلو هلك هالك عن أخت شقيقة وعن بنت وابن، وعن بنت وابن، كيف نقسم التركة؟ من يقول كيفية تقسيم التركة؟ هل هناك قول غير هذا؟ أحسن، للذكر مثل حظ الأنثيين، والأخت الشقيقة لا شيء لها. لماذا؟ الأخت تسقط لوجود الفرع الوارث الذكر. هنا للذكر مثل حظ الأنثيين، الأخت الشقيقة البنت ترث النصف بشرطين، عدم وجود المعصب وعدم المشارك، فهنا وجد المعصب، أليس كذلك؟ فسقط ميراث النصف. إذن للذكر مثل حظ الأنثيين، فنعطي البنت سهم والابن سهمين، والأخت الشقيقة لا شيء لها. لماذا؟ لوجود الفرع الوارث وهو ذكر. أما لو كانت أنثى فسبق التفصيل، أليس كذلك؟ هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني عدم وجود معصب للأخوات، عدم وجود معصب للأخوات، فإن كان معهن معصب صيرهن من العصبة مع الغير إلى العصبة بالغير. انظر الفرق، من العصبة مع الغير إلى العصبة بالغير، فماذا؟ كيف نقسم؟ نقسم بينهم المال للذكر مثل حظ الأنثيين، وضح لكم؟ فيشتركن معه للذكر مثل حظ الأنثيين. مثال: هلك هالك عن أخت شقيقة وبنت، عن أخت شقيقة وبنت، نقسم للبنت النصف، للبنت النصف، وأين نذهب بالباقي؟ والباقي للأخت الشقيقة تعصيبا، والباقي للأخت الشقيقة تعصيبا. هلك هالك، مثال آخر، هلك هالك عن أختين لأب وبنتين، كيف نقسم؟ عن أختين لأب وبنتين، والباقي بينهم بالسوية. أحسن، إذن نعطي البنتين الثلثين. لماذا؟ لأنهن أكثر من واحدة ولا يوجد معهن ماذا؟ معصب. والأخت وللأختين الشقيقتين الباقي بينهن بالسوية. أقول للبنتين الثلثان والباقي للأختين لأب تعصيبا. وضح لكم هذا؟ واضح؟ مثال آخر: هلك هالك عن أخت شقيقة وبنتين وابن. هلك هالك عن أخت شقيقة وبنتين وابن. نعطي الأخت الشقيقة كم؟ لا شيء. لماذا؟ نعم أحسنت، لوجود طرع وارد ذكر. وضح لكم؟ نقول لا شيء للأخت الشقيقة لوجود الفرع الوارد الذكر الذي هو المعصب. فماذا نقسم؟ كيف نقسم المال؟ نعم، فنقول فيقسم المال بين البنتين والابن للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين. مثال آخر: هلك هالك عن أخت شقيقة وأخ شقيق وبنت. كيف نقسم؟ للبنت النصف. لماذا؟ ما هي الشروط؟ عدم أحسنت، هذا الأول، عدم وجود المشارك. الثاني: عدم وجود المعصب. إذا ترد النصف، نعطيها النصف. بقي عندنا الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق، كيف نقسم المال بينهم؟ أحسنت، للذكر مثل حظ الأنثيين، فنعطي الأخ الشقيق ضعف ما نعطي الأخت الشقيقة. وضح لكم؟ فنقول للبنت النصف والباقي يقسم بين الأخ الشقيق والأخت الشقيقة، للذكر مثل حظ الأنثيين. لماذا؟ قل ولا تكون هنا الأخت الشقيقة معصب مع الغير، بل معصب بالغير لوجود المعصب لها. واضح يا اخوان؟ وبهذا نكون قد انتهينا مما يتعلق بميراث أصحاب الفروض ومن؟ والعصبة، أليس كذلك؟ هذا حاصل ما يذكر في أصحاب الفروض والعصبة، إلا أنه بقيت بعض المسائل التي إذا وجدنا إن شاء الله وقت يتسع لبيانها قد نذكرها إن شاء الله بعد ما ينتهي المصنف حتى نتمم بحث الفرائض. واضح؟ الآن بقي علينا أن نبحث في ماذا؟ نحن ما قلنا الميراث إما أن يكون بالفرض والتعصيب وماذا؟ أحسنت، بذوي الأرحام. تذكر هذا؟ هنا المصنف انتهى ولم يذكر لنا بأن الميراث يكون أيضا بذوي الأرحام، لأنه بين هناك في بداية البحث ماذا قال؟ قال المستحقون للتركة ثلاثة: ذو فرض وعصبة ورحم. بين لنا أصحاب الفروض وبينا لكم وبين لنا العصبة وبينا لكم التفصيل وما ذكر لنا الرحم، أليس كذلك؟ كيف يرثون وما هو ميراثهم؟ هذا ما سنتكلم عليه إن شاء الله في هذه الليلة، وهذا ما سنتعرض إليه. واضح لكم؟ واضح؟ يعني انتهينا من أصحاب الفروض وبينا كيفية الميراث، وانتهينا من أصحاب العصبة وبينا الميراث بالتفصيل. الآن بقي علينا إذا كان لا يوجد أصحاب فروض ولا عصبة، هل نذهب بالمال إلى بيت مال المسلمين؟ على الخلاف المعروف، من قال بتوريث أصحاب الأرحام فإنه من قال بتوريث ذوي الأرحام فإنه سيورث، لكن كيفية الميراث كما بينا كيفية الميراث في العصبة، نريد أن نعرف كيفية الميراث لذوي الأرحام، وهذا الذي سنتكلم عليه بإذن الله تعالى في هذه الليلة. فانتبهوا إلى هذا المبحث، لأن المباحث التي مضت ولله الحمد أظن أنها واضحة جلية ظاهرة لا خفاء فيها ولله الحمد. الآن بقي علينا أن نبحث في ميراث هؤلاء. أقول مسألة توريث ذوي الأرحام، سبق أن الراجح توريث ذوي الأرحام لكن بشرطين. أولا عدم وجود أهل الفروض ما عدا الزوجين، تذكروا هذا أليس كذلك لما بينا عدد ذوي الأرحام؟ تذكروا هذا، أخرجنا من الزوجين، واضح؟ تذكروا هذا ولا؟ فهنا أخرجنا الزوجين. الشرط الثاني عدم ماذا؟ عدم وجود العصبة، عدم وجود العصبة. إذن هذا هو ما يتعلق بماذا؟ بمبحث ذوي الأرحام من جهة الشروط، وسنبين إن شاء الله كيفية ميراث ذوي الأرحام مع أحد الزوجين. واضح إلى هنا كيفية الميراث. أقول أما كيفية توريثهم، أما كيفية توريث ذوي الأرحام عند القائلين به اختلف العلماء في كيفية توريثهم. العلماء القائلون بتوريثهم اختلفوا كيف نورثهم، أليس كذلك؟ قالوا كيف نورث ذوي الأرحام؟ على أقوى، نحن نأخذ الراجع الذي قام الدليل عليه، نقول والراجع أنهم يورثون بالتنزيل